لم تنزل مع آيات الصيام في وقت واحد، بل تأخرت في النزول لأنه كان لنزولها أسباب. فما هو سبب نزول هذه الآية، أو ما هي أسباب نزول هذه الآية؟ هذه الآية سبب نزولها الأساسي أن الصيام أول ما شرع قبل نزول هذه الآية كان الإمساك من بعد النوم، إذا نام الإنسان يمسك فورا، ولو نام من المغرب يمسك من المغرب، إذا نام من العشاء يمسك عن النساء ويمسك أيضا عن الطعام والشرب. بل كان النساء لا يحل إتيانهم في رمضان البت، يعني الصوم في الليل والنهار عن النساء، لكن الطعام والشراب تفطر إذا غربت الشمس بشرط ألا تنام، فإذا نمت دخلت في الإمساك لليوم الثاني، إذن كان في مشقة. فأحد الصحابة من المزارعين اليوم كله يزرع فتعب، وجاء وهو صائم، وزوجته قامت تهيئ له الفطور، فحمل رجعت إليه تحمل الفطور فوجدته قد نام، قالت خلاص مسكين فلان. طبعا واصل الإمساك، الفطور أمامه لكن الشرع يحكمه. وآخر نام واستيقظ فوجد امرأته، وكان عمر بن الخطاب حصل له ذلك، فجامعها ليلة الصيام، وأصبحت مشقة على الصحابة. الواحد إذا نام ما عاد يأكل يمسك، والواحد في الليل ما يقدر يقرب زوجته الحلال عليه، فما فرحوا بشيء مثل ما فرحوا بهذه الآية، لأن جابت الأمرين مع بعض، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع، وهذا الأمر كان محرما عليكم قبل نزول هذه الآية، يعني قبل نزول آية أحل، أحل لا تأتي لشيء كان حلال. إتيان نسائكم ليلة الصيام كان محرما عليكم، ونهار الصيام من باب أولى، نهار الصيام بقي محرما، وليل الصيام أحل. وهذه من خصائص هذه الأمة، فالأمم قبلنا إذا دخل عليهم شهر الصيام صاموا ليله عن النساء ونهاره عن النساء والطعام والشرب. إذن أحل لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الصيام الرفث إلى نسائنا، وهذا الذي أحل في رمضان حرم في الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث. إذن الرفث في الجماع محرم، عفوا في الحج محرم، وفي رمضان في ليل رمضان حلال. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث إلى نسائكم قيد، لو قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث وسكت لقلنا ليلة الصيام يجوز حتى الزنا، لأن الرفث مطلقا من غير قيد بنسائكم معناه أن الرفث مطلقا، والرفث مطلقا يدخل فيه الزنا. لكن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فنساؤكم هم محل الحلية ليلة الصيام، غير نسائكم لا يحل، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لماذا قدمنهن في اللباس عليكم؟ العادة في القرآن أن يقدم الخطاب المذكر على الخطاب المؤنث، والسارق والسارقة، قدم السارق على السارقة، لكن هنا في باب الزنا الزانية والزاني قدمت المرأة. في باب اللباس ما يحصل بين الرجل والمرأة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لماذا؟ لأن المرأة في هذا الباب هي صاحبة القيادة، هي التي تستطيع تسيطر على الموقف إيجابا أو سلبا. لهذا قدمت هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهنا نأخذ من القرآن دروس في الآداب والأخلاق. لا تجد القرآن يذكر لفظة الجماع، ما فيه، إنما يعبر ويكن عنها فيقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث، والمراد بالجماع، فلا رفث لا جماع، هن لباس، واللباس معروف ما يقتضى به، وأيضا فإذا تطهرن فأتوهن، معروف المراد فأتوهن، فالآن باشروهن من قبل أن يتماسا، كنايات ليعلمنا القرآن الأدب في الألفاظ، فلا نتلفظ باللفظ الفاحش لأن المؤمن غير فاحش ولا فحاش، والألفاظ الفاحشة البذيئة لا يتلفظ بها. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نأتي للقرآن ليبين لنا أنواع اللباس. أنواع اللباس كم؟ أنواع اللباس 4 أو 5. أنواع اللباس 5. جعلنا الليلة لباسا، هذا 1، ولباس للجميع. 2، ثم كسونا العظام لحما، لباس العظام لحما، ثم اللحم كسي بجلد، لباس اللحم الجلد. إذن هذه اللحم والجلد والليل، هذه كلها ألبسة، واضح؟ طيب، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذه 4، لباسا يواري سوآتكم يغطي السوء، وريشا هذا اللباس 5 وهو الزينة، ما يلبس فوق ما يستر العورة، ولباس التقوى ذلك خير، هذا كم؟ 6، هن لباس لكم 7، وأنتم لباس لهن أيضا 7، لأنه نفس. إذن كم لباس الآن؟ طيب خلينا نذكرها، اللباس الثابت واللباس المتغير. عندك كسونا العظام لحما، اللباس ثابت والله متغير؟ ثابت. واللحم جلدا ثابت والله متغير؟ ثابت. طيب يواري سوآتكم ثابت والله متغير؟ متغير. وريشا فوق ذلك ثابت والله متغير؟ متغير. ولباس التقوى ثابت والله متغير؟ ايش رايكم؟ ثابت والله متغير. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الليل ثابت والله متغير؟ وين ثابت؟ جعلنا عليكم الليل سرمدا، يعني ما عاد يروح. الليل متغير، جعلنا الليل والنهار خلفه يخلف بعضهم بعضا. طيب والزوج والزوجة ثابت الزوج للزوجة والله متغير، والزوجة ثابتة للزوج والله متغيرة. إذن أصبح عندنا ثوابت ومتغيرات، لباس ثابت ولباس متغير. إذن كم الثابت وكم المتغير؟ خلينا نشوف الثابت. اللحم على العظم، هل أنت مع زوجتك هي لك كاللحم على العظم وأنت لها كالجلد على اللحم؟ إذن ما في تغير، لا طلاق ولا فراق ولا هذا نوع من النص، ثابت. أو أنت وياها كالثوب، تلبسه ثم تفسخه، وهي بالنسبة لها أنت كالعباءة، تلبسك ثم تفسخك. أو أنت لها كالليل، لباس في وقت ثم يروح في وقت آخر، واضح؟ إذن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكل واحد يحكم على نفسه في حياته الزوجية أي نوع هو مع زوجته وهي مع زوجها من اللباس. فالأفضل ما كان ثابتا. العظم لو لم يكسى باللحم لما استطعنا أن نجلس هذه الجلسة. فسكن العظم واستقر وارتاح وارتاح واطمأن يوم كسي باللحم، وسكن اللحم يوم كسي بالجلد، وسكن الجلد يوم كسي في الصيف بلباس الصيف وفي الشتاء بلباس الشتاء. وهناك لباس آخر نسيناه وهو لباس الحرب، الدروع لباس الحرب. فداود عليه السلام يصنع من الحديد دروع لباس الحرب، هذا لباس الحرب غير لباس السلم، ولباس الإحرام غير لباس غير الإحرام، لباس الجمعة غير لباس بقي، لباس العيد غير، وهكذا. فيختلف اللباس، كذلك يختلف النساء باختلاف اللباس، ويختلف الرجال باختلاف اللباس. فمن النساء من هي كاللحم بالنسبة للعظم، تغطيك ولا تترك منك شيء، تسترك بالكامل، تغطيك بالكامل، هذه لك، تعتبر من نفسك، كما عبر الله عن حواء أنها من نفس آدم، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. طيب الزوجة خلقت، حواء خلقت من آدم، من أي مكان من آدم؟ من الضلع الأيسر. وهذا الضلع قريب من القلب ولا لا؟ وبينه وبين القلب هواء فضاء، والضلع مع الأضلاع محيط بالقلب، فالمرأة محيطة بالرجل إحاطة الأضلاع بالقلب، والأضلاع لا يمكن أن تستقيم البت، خاصة أعلى الضلع، وإن أعلى أعوج، خلقت المرأة من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني لسانها، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسره كطلاقها، كسرها طلاقها. إذا تريد مرأة ملاك لا تتكلم لا تخالف أمرك، لا يمكن تجدها أبدا، لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج، لابد تسمع كلمة منها لا تسرك، ولابد ترى ربما منظر لا يسرك، ولابد يحصل حال لا يسرك. فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. هذه حقيقة المرأة. كذلك الرجل بالنسبة للمرأة، بين الرجل وبين المرأة تكامل، وليس بين الرجل وبين المرأة تفاضل، لأن التفاضل الموجود بينهما هو سر التكامل. التفاضل الموجود بينهما هو سر التكامل. فالرجل زاد في عقله ونقص في عاطفته، والمرأة زادت في عاطفتها ونقصت في عقلها، ليلتحم عقلها بعقل الرجل فيكمل الرجل عقلها، ولتلتحم عاطفتها بعاطفة الرجل فتكمل عاطفته. فلولا عواطف النساء ما قامت البيوت وما استقرت، ولولا عقول الرجال ما استمرت البيوت وما استقرت. واضح لكم؟ لو الطلاق بيد المرأة كان كلكم الآن مطلقون، صح ولا لا؟ لأن أول غضبة طلقك بالثلاث. لكن الرجل لأن عنده العقل يسمع، تقول طلقني، إذا أنت رجال طلقني، يقول له طيب خلاص خليك ما تريحي، يطلع يروح يشرب فنجان شاي ولا قهوة، والله يروح عن يرجع لها، نسيت كل شيء وعاد كل شيء طبيعي. لكن دورها هي، الطفل يبكي وآخر يصارخ، لو رجل جلس في البيت يوم واحد كان ربما ذبح جميع الأولاد وقتلهم وانتهى منهم، لا يتحمل، ما عنده العاطفة والرحمة واللين اللي عند المرأة، والمرأة ما عنده العقل والصبر اللي عند الرجل، فهو يكملها في نقصها وهي تكمله في نقصه، وبينهما لباس، فهو يلبسها فيما نقص منها وهي تلبسه فيما نقص منه، فاكتمل لباسها به ولباسه بها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لذلك كان آدم وحواء في الجنة بينهما لباس نزع في الجنة، قال تعالى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فنزع عنهم لباسهما الذي كان في الجنة لينزل إلى الأرض فيلبس بعضهما بعضا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طيب، هن لباس لكم، انظر إلى نفسك وانظر إلى زوجتك وانظر أي شيء أنت لها وأي شيء هي لك، فهل أنت لها لباس يواري سوآتكم، يعني تواري السوء منها فقط وهي تواري السوء منك فقط، وهل يستطيع أحد منكم يمشي في الشارع بما يواري سوءته؟ هذا مخالف للمروءة والأعراف والتقاليد. لو دخل علينا الآن رجل بفنيلة وسروال صغير إلى حد الركبة، إيش ننظر إليه؟ نقول هذا مسكين، ذا وين، ما أنت متزوج، ما عندك بيت، تغير، لأنه خرج للناس بما يواري السوء فقط، وما يواري السوء هذا لا ينبغي أن يخرج الناس به في الشارع فضلا عن المساجد. وللأسف أصبحت هنا ظاهرة، رجال يخرجون في الشوارع بما يواري السوء، يقول لك رياضة، نعمل رياضة، يا أخي البس ثوبك وامشي، وإن كان ولا بد تحزم، أرفع ثوبك واجري، أو بنطلون طويل، أما تلبس فوق الفخذ فوق الركبة وتلبس فنيلة علاقة وتمشي تقول رياضة، هذا الشيطان بعينه. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وأتمنى أن هذه الظاهرة تزول من المجتمعات الإسلامية. وللأسف أيضا أن بعض النساء نفس الشيء، يعني هي لزوجها لباس يواري سوآته، يعني لا تعرفه إلا وقت حاجته فتواري السوء منه، فهذه الحياة التي هي مرتبطة فقط بالشهوة حياة مملة، لأن الحياة أوسع من ذلك، هنالك الحياة الروحية بين الزوجين تنضحها في وجهها وهي نائمة لتتوضأ وتصلي ركعتين معك، وتنضحك لتقوم وتصلي، تقرأ القرآن فتستمع لها، تقرأ أنت فتستمع هي لك، تتنافسان في القرآن أيكم يختم القرآن في رمضان أكثر من مرة، يحصل بينك وبينها تنافس في طاعة الله. هذه الحياة ينبغي أن تكون في البيوت وفي الطرق وفي المساجد، كما أن الشهوة أيضا لها دور لكن ليس كل شيء. لذلك تنكح المرأة لكم؟ لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بيش؟ بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين تربت يداك. تعرف ليش قال تربت يداك بعد اظفر بذات الدين؟ تربت يداك معناها افتقرت، فإذا وجدت ذات الدين لا تفتقر، لأن صاحبة الدين هذه خير متاع الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طيب، النوعية الثانية من اللباس ريشا، في بعض النساء زينة وفي بعض الرجال زينة، هندام شكله شكل رجال وحقيقته لا رجل ولا شبه رجل، وذيك هندام شكل حرمة وحقيقتها لا حرمة ولا شبه حرم. العبرة ليست بالمظاهر، ليس كل من لبس ثوب وشماغ وعقال رجال، لا، وليست كل من لبست عباية وتغطت امرأة، لا، الرجل بصفاته والمرأة بصفاتها، وعلى قدر تحقق الرجال بصفات الرجولة يكون رجل، وعلى قدر تحقق النساء بصفات الأنوثة تكون أنثى، تكون امرأة. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن الرجال يصفهم بصفات الرجولة، قال من المؤمنين الرجال، إيش صفاتهم؟ أول صفة الصدق، ما في كذب، الرجل ما يكذب، ليش تكذب؟ يقول لك الكذب جائز على الحريم، ويكذب عليها ويكذب عليها ويتابع الكذب عليها ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، والبداية رخصة والنهاية مصيبة، ما عاد يصدق أبد. لا يا أخي، يجوز الكذب على النساء، مو مطلق هالكلام هذا، يجوز الكذب عليها في باب الحب، تقولها أنت أجمل خلق الله وهي ما يمكن طالع فيها، هذا النوع من الكذب جائز، أنت قمر، هذا الكذب جائز. لكن ما أنت وين رحت؟ والله أنا ما رحت، أنا كنت في الغرف وهو راح وجاء، كذب. والله رحت وجيت، مش تسوي تذبحك؟ قل الحق ولو على نفسك. طيب تزوجت؟ طيب أنت تزوجت؟ لا والله ما تزوجت. هو متزوج؟ طيب قل له تزوجت، حلال، مثنى وثلاث وربع عادي، ليش تكذب؟ لا تكذب، المؤمن لا يكذب. قل له أنت أحلى وأغلى وأنت صح، لك الحق في هذا. أما تكذب فيما لا مبرر له هذا مشكل. إذن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. صحابة قبل نزول هذه الآية، خاصة العرب متعودين على النساء، فيوم جاء الصيام صار فيه شوي تختانون أنفسكم، الواحد يحاول أنه ما يفعل ويفعل غصبا عنه، تختانون أنفسكم. قال الله فتاب عليكم، قبل أن تتوبوا، قبل أن تقول ربي تب علي، تاب الله عليك أصلا، فتاب عليكم. اثنين وعفى عنكم. ثلاثة خذوا الأمر، ما عاد تختانون، صار أمر من الله، فالآن باشروهن. وقوله تعالى فالآن باشروهن، أي بعد الحلية، بعدما قال أحل لكم، الآن بعد نزول يحل باشروهن. وهذا الأمر ليس للوجوب، لأن العلماء يقولون، علماء الأصول يقولون الإباحة بعد الحظر أو الحل بعد الحظر يفيد الإباحة، الحل أو الحلية بعد الحظر يفيد الإباحة، والأمر الأول السابق يفيد الوجوب. لو جاء أمر سابق مثل أقيموا الصلاة، واجب تقيم الصلاة، آتوا الزكاة، واجب تزكي، ائتمروا بينكم بالمعروف، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كل أوامر الله. لكن إذا ورد نهي ثم ورد بعده أمر، فيقال الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة، مثل فالآن باشرهن، باشرهن فعل أمر، باشر فعل أمر، فهل هذا يقتضي الوجوب؟ لا، لأن المباشرة كانت حراما، فصدر الأمر بها بعد الحظر فنزلت إلى درجة الإباحة، فأصبح مباح لك تجامع زوجتك في ليلة رمضان وليس واجب عليك. ولو لم يكن هنالك حظر لأصبح واجب عليك تجامع زوجتك في ليلة رمضان لأمر الله بذلك. لكن كلمة أحل لكم أفادت أنه كان محرما، فأصبح الأمر بعد الحلية مفيد للإباحة فقط وليس للوجوب، واضح؟ فالآن باشروهن. إذن متى يجب على الرجل أن يجامع زوجته؟ يا أيها المتزوجون، هل يجب أو لا يجب؟ يجب، يجب عليه أن يجامع زوجته مرة كل كم؟ أربعة أيام، ما شاء الله عليك. كل أسبوع، لا أقول ثاني، كل أربعة أشهر، كل أربعة أشهر يجب على الرجل أن يجامع زوجته كل 4 أشهر مرة، وما زاد على ذلك تطوع، فمن تطوع خيرا فهو خير له. إذن الدليل وش هو؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يؤلون من نسائهم، يؤلون من نسائهم أي يقسموا ويحلفوا أن لا يجامعوا أزواجه، حلف يمين ما يجامع زوجته. يقول والله لك 4 شهور، ما زاد عليها تدخل في الإثم، لك 4 شهور تهجرها تأديبا في الفراش، ما زاد على ذلك تدخل في الإثم. واضح؟ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. للعلماء في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم 3 أقوال، ما هي؟ القول الأول: ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الجماع، ما أحل الله لكم جامعهم، وابتغوا اللذة وابتغوا المتعة التي أحل الله لكم. هذا القول الأول. ابتغوا ما كتب الله لكم يعني ابتغوا الولد، العبرة من النكاح ليست اللذة فقط بل الولد، يعني جامعوهن بنية الولد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء إتيان الرجل أهله، إيش يقول؟ بسم الله، اللهم إيش؟ جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما؟ هذا هو ابتغوا ما كتب الله لكم، جنب الشيطان ما رزقتنا. ما هو ذاك اللي نسي الدعاء فتذكر دعاء ركوب السيارة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قيل المتعة، والقول الثاني الولد، والقول الثالث ليلة القدر، أي لا يشغلكم، لا تشغلكم النساء، ولا يشغلكم طلب الولد ولا طلب اللذة والمتعة عن قيام ليلة القدر التي كتب الله لكم. واضح؟ وليلة القدر من خصائص هذه الأمة، لم تبين لأمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وابتغوا ليلة القدر، لأن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنها ليلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. والواحد يستحي تكون الملائكة تتنزل والأعمال ترفع والناس يغفر لها وهو مشغل مع زوجته في أمور يعني يمكن يأخذ وقت آخر. واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شدة أدبه مع الله سبحانه وتعالى إذا دخلت العشر التي فيها ليلة القدر ماذا يفعل؟ شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. إيش معنى شد مئزره؟ ابتعد عن النساء، ما يجامع زوجاته في العشر الأواخر من رمضان البتة، اعتكاف، شد مئزره وأيقظ أهله، مو بس يروح ويعتكف ويصلي والحرمة يخليه يتابع المسلسلات، أيقظ أهله يقوم من الليل. ذات ليلة استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وسط الليل وهو يبكي يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، كرر 3 ويرفع صوته. ثم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وشبك بين أصبعيه، ثم قال: من يوقظ صويحبات الحجرات يصلين من الليل. يعني إذا فتح ردم يأجوج ومأجوج، أهل قيام الليل في نجاة من يأجوج ومأجوج، أهل قيام الليل في نجاة من الدجال، أهل قيام الليل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. أيهم الأول تفعل في ليلك؟ تأكل وتشرب والله تجامع، أنت صايم، إيش تسوي؟ تأكل تشرب، تفطر أول شيء. لكن الله قدم هنا مباشرة النساء على الأكل والشرب، لأن حاجة الصحابة لهذه أقوى من حاجتهم وقتئذ للأكل والشرب، لأن الأكل والشرب كان مباح وهذا الأمر كان ممنوعا محرما، فقدمه لهم. وهذا يعلمنا أدب نقل البشرى، عندما يكون هناك بشرى حاول تنقل للناس ما يبشرهم بشيرا ونذيرا، خاصة المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة أدب التبشير، يقول أيها يقول لمن يرسلهم ويبعثهم في السرايا، يقول بشروا ولا تنفروا. بعض الدعاة اليوم منفر للأسف الشديد، يقف في المسجد أيها الناس إنكم ميتون وإنكم مبعوثون وإنكم إلى النار ستحشرون، ومن منكم سينجو من النار لا أدري. إذن هذا موت وحشر وجهنم بعده. طيب ممكن تقول أيها الناس إنكم ستموتون ثم ستبعثون ثم ستحشرون إلى رب غفور رحيم يستركم يغفر لكم يدخلكم جنة عرض والسماوات والأرض، يشفع فيكم النبي صلى الله عليه وسلم، تشفع فيكم الملائكة، يشفع فيكم الصحابة، يشفع فيكم الشهداء. يعني الحمد لله البشائر كثيرة. فحاول أن تكون مبشرا، وهذا التقديم لما يشتهيه الناس هو من باب الأدب. قدم للناس إكرام النفس، وشه هواها، قدم للناس ما تشتهي من المباح. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الجملة، هذه الآية نزلت من دون كلمة من الفجر، من الفجر جاءت بعد ذلك. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كانت هذه أول ما نزلت الآية. فالصحابة الكرام بعض منهم فهم أنه خيط أبيض وخيط أسود على ظاهره، ومنهم عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي الكريم تعرفونه، صاحب شمر صاحب طي، هذا له ولد أسلم اسمه عدي، وعدي هذا أخذ خيطين واحد أسود وواحد أبيض ووضعهم على وسادته، وكان يأكل ويشرب وينظر إلى الخيطين الأسود والأبيض، ما ميز بين السواد والبياض إلا قبيل طلوع الشمس. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله ما كدت أميز بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلا قبيل طلوع الشمس وقد وضعتهما على وسادتي. قال إن وسادك العريض اللي بتغطي به الليل والنهار. طيب هو خيط أبيض ما هو دائما، وخيط أسود ليس دائما. كيف؟ أول ما يطلع الفجر خيط وجب الإمساك. وقوله من الفجر بيان أنه ليس كل خيط أبيض وخيط أسود في الليل تمسك، لأنه ممكن يأتيك خيط أبيض وخيط أسود من خلال السحب، سحب سوداء وتحتها فضاء فيأتيك النور من تحت السحب، إذن خيط أسود وخيط أبيض، لا ليس هذا المراد. وليس المراد أيضا الخيط الأسود من الخيط الأبيض الذي يشق السماء من المشرق إلى المغرب، لأن ذلك يسمى الفجر الكاذب. إذن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. ما الفرق بين الكاذب والصادق؟ الكاذب يأتي من المشرق إلى المغرب يشق السماء شطرين، هذا كاذب، والصادق يأتي من الجنوب إلى الشمال، يأتي من تحت من تحت الليل يسوق سوقا، فإذا نظرت إلى جهة المشرق رأيت الخيط الأسود، الخيط الأبيض تحت والخيط الأسود فوقه، فإذا رأيت ذلك فاعلم أن الإمساك وجب. واضح؟ إذا كنت في البر ولا عندك إذاعة ولا عندك ساعة ولا تسمع أذان، انظر إلى المشرق من الدنيا، فإذا رأيت الخيط الأبيض فامسك عن الطعام والشراب والنساء، لأن النهار يقبل من ها هنا وأوله الخيط الأبيض، والليل يدبر من ها هنا وأوله اختفاء الخيط الأبيض، اختفاء الشمس، إذا اختفت الشمس فقد أفطر الصائم. طيب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل علامته غروب الشمس، لأن الشمس آية النهار، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، أذن المؤذن أو لم يؤذن. واضح؟ إذا رأيت كنت على البحر ورأيت الشمس غربت، أفطر. أذنت الناس، أذنت المساجد أو لم تؤذن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا جهة المشرق وأدبر النهار منها هنا جهة المغرب فقد أفطر الصائم. قد أفطر، والفطور يقع بالنية ويقع بالفعل ويقع بالحال. يقع بالنية إذا لم تجد طعام خلاص تقول اللهم إني أفطرت، ولو لم تجد طعام فتفطر بالنية. المجتمعات التي تنتشر فيها المجاعة مثل الصومال في فترة من فتراتها القريبة، أحد المتصلين اتصل منها قال: يا شيخ، إذا غربت الشمس ولم نجد طعام ماذا نفعل؟ قال: إنوى الفطر، لا ماء ولا طعام. للأسف في بلاد المسلمين يحصل هذا، وبالمقابل تجد بعض المسلمين يفسدون الطعام، يرمون المفطحات ويرمون الطعام، وفي الوقت الذي يموت فيه من المسلمين من يموت جوعا. نعم. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. كلمة أتم جاءتنا في الحج، وأتم الحج والعمرة لله، وجاءتنا في الصوم، وأتم ثم أتم الصيام إلى الليل، وجاءتنا في الصلاة وأقيم الصلاة، لأن إقامة الصلاة إتمامها. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإتمام النعمة عليك يقتضي إتمام العمل الذي عليك، فإذا أتممت أتم لك، وإذا نقصت نقص عليك، والنقص ظلم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ناقص، لم يتم صلاة ولم يتم صوما ولم يتم زكاة ولم يتم حجا، فنقص في أركان الإسلام وأعمال الإسلام، فهذا ظالم لنفسه. مقتصد أتم ولم يزد، سابق بالخيرات أتم وزاد. واضح؟ وكل هؤلاء يدخلون الجنة، كل هؤلاء يدخلون الجنة، لكن السابق سابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، والمقتصد صاحب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين، والظالم لنفسه قد يمر على النار يعذب ثم يخرج منها إلى الجنة. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل. هنا قال أتم الصيام ولم يقل أتم الصوم. ما الفرق بين الصوم والصيام؟ في فرق ولا لا؟ أول درس هنا عن الصوم تكلمنا عن الفرق بين الصوم والصيام، نسيتوه؟ الصيام فعل والصوم حال، والفرق بين الفعل والحال واضح. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا حال لن أكلم. لكن الصيام فعل، فمن شهد منكم الصوم شهرا فليصم صياما، أتم الصيام إلى الليل. نعم. حل لكم ليلة الصيام، ولم يقل ليلة الصوم، الصيام فعل. طيب. ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إلى الليل إلى غروب الشمس. عندنا مساجد، مسجد يؤذن أول ما تغرب الشمس، ومسجد يؤذن بعد غروب الشمس بكم دقيقة تفطر مع أي واحد؟ مع الأول، لأن تعجيل الإفطار سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخير السحور سنة. إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلالا يؤذن بليل. طيب إذا أفطرت وأنت في المطار ثم صعدت بك الطائرة فإذا بالشمس موجودة، ماذا تفعل؟ تمسك ولا تواصل إفطارك؟ تمسك. ليش تمسك؟ قد أفطرت. ما عليك، خلي تطلع إن شاء الله إلين يوم القيامة أنت مفطر، لأنك أفطرت بالنص، ولا تمسك إلا بنص آخر، وما في نص آخر يأمرك بالإمساك بعد التمام، لأنك أتممت إلى الليل ورأيت الليل فلا تؤمر بالإمساك بعد ذلك. كل واشرب والشمس طالعة، ما لك دخل فيه. واضح؟ طيب، وإلا لو مسكت بتمسك 24 ساعة يصير وصال. هذه طيارة طائرة في السماء ورايحة غرب ماشية مع الشمس، متى توقف؟ يمكن ما تغرب عليك الشمس لأنك ماشي معها. طيب، ومثل هذا يحكم به في المدن والمناطق التي لا تغرب الشمس عنها. في بعض الدول تقعد الشمس عليهم 6 شهور، وفي بعض الدول تغيب عنهم 6 شهور، وفي بعض الدول الآن في أوروبا تقعد عليها 21 ساعة الشمس فوق رؤوسهم. كل تلك الدول لها أحكامها. ولا تباشر، عفوا، ثم يتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن، وهذا نهي بعد الأمر، فالآن باشروهن أمر ولا تباشروهن نهي. هذا النهي مقيد بحال واحد، وهو حال كونكم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذه الآية فيها أحكام الاعتكاف، وأن الجماع يبطل الاعتكاف. المعتكف إذا خرج من المسجد إلى زوجته وجامعها بطل اعتكافه، لأن الله نهى المعتكف عن الجماع والمعتكفة عن الجماع. إذا زوجتك معتكفة الله يعينك اصبر، وإذا أنت معتكف الله يعينها تصبر، وإذا أنتما معتكفان أعانكم الله. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي هذا بيان أن الاعتكاف لطلب ليلة القدر أفضل من المباشرة ولو ترتب عليها أولاد صالحين، لأن ليلة القدر خير لك من 1000 شهر، خير لك من 1000 ولد وألف بنت، لأن هذه الليلة يغفر لك فيها ما تقدم من ذنبك، وهذه الليلة تصبح إذا قمتها من ذوي القدر عند الله وملائكته، لأنها ليلة قدر، ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. هنا نفتح قوس بسيط للكلام عن الاعتكاف. الاعتكاف سنة مؤكدة يجوز للرجال وللنساء على حد السواء، ولا يجوز للجنب أن يعتكف، ولا للمرأة الحائض، ولا المرأة النفساء، كل هؤلاء لا يجوز لهم دخول المسجد والاعتكاف فيه، كما قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل. والجنب يدخل فيه الجنابة العادية من الجماع، ويدخل فيه الجنابة الكبرى التي هي النفاس والحيض، كل ذلك جنابة لا يدخل يعني صاحبه أو صاحبته لا تدخل المسجد فضلا عن أن تعتكف فيه إلا عبورا. العابر الذي يخرج من الباب للباب يجوز له بشرط أن لا يقف ولا يجلس. وهذه الآية استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جواز طواف المرأة الحائض والمرأة النفسة بالبيت بشرط ألا تجلس ولا تصلي. قال: ولا جنبا إلا عابري. قال: والطواف صاحبه يمشي كالعابر، فتمشي تطوف ثم تخرج. وقد أفتى ابن عثيمين بذلك في حالة الاضطرار. نعم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، تأخذ عمرة اللي هي إذا جاءت عمرة تجلس، هذا بالنسبة لطواف الوداع أو لطواف الإفاضة، لكن لو جاءت عمرة تجلس حتى تطهر ثم تطوف، لأنه في فرق بين طواف بعده سعي وبين طواف بعده سفر، لا سعي بعده. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد من أحكام الاعتكاف، وقت دخول المسجد تدخل قبل طلوع الشمس إذا أردت الاعتكاف من النهار، أو تدخله قبل غروب الشمس إذا أردت الاعتكاف من الليل، لأن الاعتكاف يشترط فيه ليلا كاملا أو نهارا كاملا. هذا بالنسبة للتمام، من أراد تمام الاعتكاف ليلة القدر، إما أن يدخل قبل طلوع الشمس ويعتكف من النهار، وإما أن يدخل قبل غروب الشمس ويبدأ اعتكافه من الليل، ويجوز له يعتكف ليلة، ليلتين، ثلاثة، أربعة، حتى قال بعض العلماء أن أقل الاعتكاف ساعة. ولذلك كل من دخل المسجد لهذا الدرس أو لغيره أو للصلاة فلينوي من المسجد نية الاعتكاف، لأنه كلما جلس في المسجد بنية الاعتكاف كتب له الاعتكاف. واضح؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. قوله في المساجد، الألف واللام وأفادت الاستغراق، وفيه بيان أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، فلا يقول واحد أنا بعتكف في بيتي، لا، الاعتكاف لا يكون في البيوت، إنما يكون في المساجد، اعتكاف الرجال واعتكاف النساء على حد السواء في المسجد فقط. وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. في آية أخرى قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهنا قال فلا تقربوها. ما الفرق بين تعتدوها وتقربوها؟ في فرق ولا لا؟ ما الفرق؟ تتجاوزها. في باب الأمر يقول الله تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تزيدوا على أمره، فالزيادة على أمره طغيان. لا تقربوها، لا تصلوا إليها، في باب النهي. فحدود الله حدود لأمره وحدود لنهيه، فحدود أمره لا تعتدوها أي لا تتجاوزوها، وحدود نهيه لا تقربوها ولا تصلوا إليها. أعطيك مثال، الزنا نهي ولا أمر؟ ولا تقربوا الزنا، لا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. مال اليتيم نهي ولا أمر؟ أمركم تأكلوه ولا نهاكم عنه؟ نهي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. طيب باب الأمر، الصلاة أمر ولا نهي؟ أقيموا الصلاة، صح ولا لا؟ طيب التجاوز في الصلاة وجعل صلاة الفجر ثلاثة وصلاة الظهر خمسة ستة، لا لا لا تعتدوها، لا تجاوز. ولهذا قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان الزيادة، والطغيان هو نفس معنى الاعتداء، فالطغيان اعتداء والاعتداء طغيان. فعلى ذلك في باب الأمر، الإرهاب اللي عندنا اليوم هو طغيان في باب الأمر. يقول لك الله أمر بالجهاد، والله أمر بتكفير الكافر، والله أمر والله أمر، فزادوا حتى طغوا، زادوا على الحد. الجهاد ليس أن تقتل المسلم، وليس أن تقتل الذمي، ليس أن تقتل المعاهد. الجهاد لا يكون إلا بإمام وأمر، اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيله. طيب وكان النبي موجود وبنو إسرائيل كانوا معه، مع ذلك قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لأن القتال يحتاج إلى سياسة، والسياسة تحتاج إلى ملك، والحرب خدعة، والأنبياء ما يخادعون. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاد معارك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي وإمام وقائد، ونزلت الملائكة لنصرته ونصرها الله سبحانه وتعالى، إلا تنصروه فقد نصره الله. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الدولة، أبو بكر قائد، ارتد الناس عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما حد قاتلهم ولا حد تكلم، حتى بويع الصديق، فلما بويع بدأ الجهاد، فبعث أسامة بن زيد إلى أرض الشام لينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أهل اليمن وعقد الصديق جيوش ألوية وبدأ يقاتل الذين منعوا الزكاة، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والصحابة معه. طيب لماذا ما فعلوا هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لأنه لا إمام لهم، لا بد أن يوجد الإمام أول ثم يحل ويشرع بعد ذلك الجهاد. فالشباب الذين يجاهدون من غير إمام على ضلالة، واضح، لأنهم تجاوزوا حد الأمر. الأمر مشروط، الجهاد مشروط بإمام، علنا ملكا نقاتل. طيب، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا في باب النهي، فلا تعتدوها في باب الأمر. وهذا التوازن، هذا التوازن، لا إفراط ولا تفريط. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أول آية من آيات الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، واضح. آخر آية: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ما الفرق بين العلتين؟ العلة الأولى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والخطاب للمؤمنين خيرة الناس. وآخر شيء: يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهنا تقوى بالبيان، وتلك تقوى بالعمل، والبيان علم، والعمل عمل بالعلم، فالمؤمن يعلم ويعمل، وغير المؤمن يعلم وقد يعمل وقد لا يعمل، واضح. ومن هنا قال يبين الله آياته للناس ولم يقل للمؤمنين، لأن المؤمنين قد تبينت لهم ووضحت لهم. ثم قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية أصل في تحريم الرشوة، أصل فيش في تحريم الرشوة. كيف؟ الله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تجيبوا فلوسكم للحكام القضاة من أجل أن تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أنه إثم. معاملة ما تمشي إلا بماذا؟ يقول لك دهن سير، صح؟ من تحت الطاولة. يا حبيبي، ما تحت الطاولة وما فوق الطاولة وما بينهما كل ذلك لا يخفى على الله. لعن الله الراشي والمرتشي، اللي يدفع المال ملعون واللي يأخذ ملعون. الرشوة هي المال الذي يدفع من أجل أكل أو أخذ حق الغير، أما المال الذي يدفع من أجل وصولك أنت إلى حقك فهذا بالنسبة لك ليست رشوة، لأن الحق لك، وبالنسبة للشخص الآخر رشوة. أعطيك مثال: واحد منعك حقك، قال لك الحكم صدر لك والصك موجود، بس ما أعطيك الصك إلا أعطيتني مبلغ وقدر. هذا راشي لكنك أنت، هذا مرتشي لكنك أنت لا تعتبر راشي لأنك أخذت حقك ولم تظلم، لأن هذا حقك ولم تظلم. لكن إذا كان المال يغير الحكم لصالحك فهذه هي الرشوة. للأسف أنه في بعض، وليس كل القضاة، ما يخاف الله، يكون له مكتب ولا محامين، وروح للمحامي الفلاني، والمحامي الفلاني بينه وبينه اتفاق، إذا جاءت القضية بمشي عن طريقك، ويدفع المال في الظاهر للمحامي وفي الباطن نص رايح للقاضي. هذا ليس بقاضي. القاضي اللي لا يخاف الله ليس بقاضي. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بش بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قاضي عرفته الدنيا، ولكن سأبين لكم مسألة مهمة، أن القاضي مهما بلغ من الورع والتقوى لا يجوز له أن يقضي بعلمه، ما يجوز، وإنما يقضي فقط بالبينات بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إنكم لتحتكمون إلي، يعني تصير قاضي وتحتكمون إلي، فأحكم لكم على ما أسمع على البينة، فمن حكمت له بشيء ليس له، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن حكمت له بشيء ليس له فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. معناها الحكم القضائي لا يحل حراما، الحكم القضائي على أرض واطلع صك والأرض اليتامى ليس لهم إلا الله لا يجعلها ذلك حلال. الحكم لك في قضية أنت ظالم فيها لكن عندك لسان أو عندك محامي عند لسان طوله مترين لا يجعلها حلالا. اتقوا الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام القضاة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، بشهادة الزور إثم، بالبينة الكاذبة إثم، بالحلف الكاذب إثم، بالتزوير إثم، وأنتم تعلمون، تعلمون أنكم كاذبون، تعلمون أن الحق للغير. بعض الناس عندما تجي معاملات وتتعثر يجي لليتامى أصحاب الحق أبى أطلع لكم حقكم ولي 50%. ليش تأخذ 50%؟ 60%. ليش؟ مجرد سعيك خذ مقابل السعي، أما أنك تشاطرهم حلالهم هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، وهذا من باب أكل مال اليتامى خاصة إذا كانت أرض يتامى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لماذا ذكر الله هذه الآية بعد آية الصيام؟ ما العلاقة بين أكل المال بالباطل وبين الصيام؟ آية الصيام السابقة ذكر الله لنا فيها الدعاء بعدها، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إيش بعدها؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الدعاء بعد الصوم مستجاب. فقال الله لنا الآن تروا يا صائمين إذا أكلتم المال بالباطل دعاكم لا يستجاب، رب أشعث أغبر ذي الطمرين، عفوا ليس هذه، رب أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. مانع الذي يمنع إجابة الدعاء أكل المال الحرام. فلهذا حتى تكونوا قريبين من الله، حتى يكون دعاكم مستجاب عند الله، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الصائمون، حتى تكونوا قريبين من الله، والله قريب منكم يسمع دعاءكم ويستجيب لكم. فمن أكل مال اليتامى بالحكم أو أكل مال المساكين بالحكم أو أكل أي مال ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، اللهم رب الأراضين السبع وما أقلت، اللهم رب الرياح الذاريات والجبال الراسيات والملائكة وكل شيء، ربنا ورب كل شيء، نسألك كل خير تعلمه ونعوذ بك من كل شر سر تعلمه وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك خيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت. اللهم اشف مرضانا أجمعين ومرضى المسلمين. اللهم أنزل شفاء من عندك لا يغادر سقما ولا ألما على مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم أطعم جوع المسلمين، اللهم اكسي عاري المسلمين، اللهم أمن خائف المسلمين، اللهم اجبر كسر المكسورين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم اغني الفقراء من المسلمين، اللهم اقضي الدين عن المدينين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا ولا تعن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والنيات والمقاصد. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم وفقنا فيها لما تحب وترضى، اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ووفقنا لكل خير تعلمه وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن توفقنا لما تحب وترضى. ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظما. اللهم إنا نسألك حبك والدرجات العليا من الجنة، ألق علينا محبة من عندك. اللهم إنا نسألك نورا من عندك تهدي به قلوبنا، وتشرح به صدورنا، وتزكي به نفوسنا، وتقضي به حوائجنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وإنسنا وجننا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وارحمنا أجمعين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أوردنا مورده، وأسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا في زمرته، واجعلنا من خيار أمته يا حي يا قيوم. اللهم جاز عنا صحابته الكرام، اللهم جاز عنا صحابته الكرام. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم، واحشرنا في زمرتهم، واحينا على مذهبهم ومنهجهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا ووالديهم ومن ولدوا. اللهم من كان منهم حيا فمد في عمره، واشفه من سقمه، اجعله يا رب في صحة وعافية وأمن وأمان وسلامة وإسلام. اللهم اشف مريضهم، وفرج كربهم، ونفس كربهم، واقض ديونهم، واشرح صدورهم، وزك نفوسهم. اللهم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه. اللهم وأنر قبره عليه، واجعله روضة روضة من رياض الجنة، اللهم اجمعنا ووالدينا ووالديهم ومن ولدوا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم عليك بطغاة هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كم سفكوا من الدماء وكم هدموا من بيوت المسلمين، اللهم اسفك دماءهم كما سفكوا دماء المسلمين، واهدم بيوتهم كما هدموا بيوت المسلمين، ورمل نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، ويتم أبناءهم كما يتموا أبناء المسلمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، واحفظ ولي عهده وولي ولي عهده، اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين في برها وبحرها وجوها وسائر بلدان المسلمين. اللهم إنا نستودعك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل لهم بركات السماء وأخرج لهم بركات الأرض وأغنهم من فقر. اللهم اغني الأمة عمن أغنيته عنها، اللهم اغني أمة محمد عمن أغنيته عنها. اللهم يسر لهذه الأمة القيادة والسيادة والريادة كما كانت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. في سؤال يا أخوان، يقول السائل: مجموعة من الزملاء يذهبون من جدة لأداء العمرة، ولكن لم يلبسوا الإحرام إلا بعد ما يتعدوا مركز التفتيش، ويدخلون في النسك قبل حد الحرم، فهل عليهم شيء أم لا؟ لماذا لا يلبسون إحرام من جدة؟ الأصل أن أهل جدة يحرمون من بيوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أماكن الإحرام، والناس في باب الإحرام على ثلاثة أقسام، هذا مهم جدا. الناس في باب الإحرام على ثلاثة أقسام: أهل مكة يحرمون من الحل، يخرجون من مكة فيحرمون من الحل، التنعيم شمالا، الشميسي غربا، الشرائع شرقا، وش الجنوب؟ لا مو يلم حدود مكة، العدل جنوبا، الجعران، لا من مكة، حدود مكة. طيب، هذه الأربعة لأهل مكة، جهاتها الأربعة. الثاني أهل الحل ما دون المواقيت يحرمون من بيوتهم، أهل جدة إحرام كل واحد من بيته، أهل ما دون المواقيت كذلك. أما أهل الآفاق وهم ما وراء المواقيت لا يحرمون من بيوتهم، وإنما يحرمون من المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذي الحليفة لأهل المدينة، والسيل الكبير لأهل الطائف والنجد ويلملم ورابغ اللي بعده الجحفة وأهل اليمن. هؤلاء يحرمون من المواقيت. هذا الأخ من أهل مكة يقول أنه خرج هو مجموعة وقد أحرموا لكن لم يلبسوا الإحرام، أحرموا بثيابهم حتى تجاوزوا النقطة، ثم قبل أن يدخلوا لبسوا الإحرام. يجب أن نفرق بين مسألتين، بين لبس الإحرام والإحرام. الإحرام شيء ولبس الإحرام شيء ثاني. تستطيع تحرم بثوبك، ولبسك للإحرام شيء آخر، حكم آخر. الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله كان يفرق بين الأمرين، يقول: لبس الإحرام لدخول مكة، والإحرام أن تحرم وتكشف عن رأسك وقت الإحرام، ولا تلبس ما هذا، تلبس سروال ولو لبست ثوبا، لأن المراد دخول مكة لا تدخلها إلا بلباس الإحرام، وهذا اجتهاد. لكن لعلي جمهور الفقهاء أن لباس الإحرام مرتبط بالإحرام، فإذا أحرمت تلبس لباس الإحرام، ولباس الإحرام رداء وإزار. لكن قلت إذا لبسته قد أمنع وقد فعندئذ تحرم بثوبك من بيتك وتكشف عن رأسك، ولا تلبس قفاز، ولا تلبس شراريب، ولا تلبس خف، وإذا استطعت ألا تلبس سروال تلبس إزار الإحرام تحت الثوب، ولا تلبس فنيلة، وإنما تلبس ثوبك على إزارك. فإذا وصلت تركت الثوب ولبس الإزار، فعندئذ تكون قد أحرمت وقد لبست الإحرام، وبقي عليك شيء واحد وهو لبس المخيط، عليك فدية واحدة، إطعام 6 مساكين أو شات. طيب، إذا خرجت بشماغك وطقيتك ولابس شراب وقد أحرمت، عليك 3 فديات: فدية تغطية الرأس، وفدية الشراب في الرجلين، وفدية لبس السراويل، وفدية لبس المخيط. 4 فديات. فأول شيء تخلص من السروال كبير والصغير، والبس الإزار، وتخلص من الطاقية والشماغ ولا تحط شيء على رأسك، وتخلص من الفنيلة، وخلي عليك فقط الثوب، وإذا عديت عليك فدية واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.